ولما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام دخل فيه جماعة قليلة، فاتخذ النبي دار الأرقم للصحب ليتجمعوا فيها مستخفين، ومضت عليهم وهم على هذه الحال 3 سنوات حتى تكاملوا 40 شخصا، كان آخرهم سيدنا عمر بن الخطاب. كان الرسول خلالها يدعو الناس إلى الإسلام سرا، أي ما كان يذهب إلى مواسم اجتماع الناس ليكلمهم جماعة، بل كان يكلمهم أفرادا. ثم أمره الله تبارك وتعالى بأن يصدع بالدعوة معلنا بعدما كان مسرا، فجهر وصدع بالدعوة إلى الإسلام، وجمع عشيرته من بني عبد المطلب وأنذرهم، فاتبعه بعضهم واستهزأ به وأعرض عنه آخرون، ومن حينئذ اشتد الأمر بينه وبينهم. أيد الله نبيه المصطفى بالمعجزات، وأعظمها القرآن الكريم، وكان آية حق قد أعجزت فصحاء العرب ببرهانه وقوة بلاغته، وهم والله الفصحاء البلغاء، فأقام في قومه بمكة 10 سنين ينذرهم ويدعوهم بجد ويتلو عليهم القرآن. فيكذبونه ويجحدونه فيتحداهم، ويطلب منهم إتيانهم بمثله، ويقول لهم إيتوا 10 سور مثله، فعجزوا لم يستطيعوا. فقال عليه الصلاة والسلام فأتوا 1 سورة مثله في الفصاحة والبلاغة، فعجزوا أيضا لم يطيقوا الإتيان 1 سورة ولو قصيرة كسورة الكوثر وغيرها، وهم أهل الفصاحة والبلاغة. مضى رسول الله يجهر بكلمة التوحيد، يدعو إلى الإسلام، ولا يخاف ظلم الظالمين. كان يطوف على الناس في منازلهم وفي المجامع والمحافل ويقول لهم إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله، ويفهمهم أنه محمد رسول الله. ويتبعه من ورائه عمه أبو لهب يكذبه والعياذ بالله، ويقول لهم هذا يأمركم أن تتركوا دينكم ودين آبائكم فلا تفعلوا. ثم لما اقترب موعد الموسم الذي تجتمع فيه قبائل العرب من نواح شتى في مكة، اجتمعت قريش لتفتري على رسول الله وتكيد له. فقال الوليد بن المغيرة يا معشر قريش إن وفود العرب ستقدم عليكم، فأجمعوا في محمد رأيا ولا تختلفوا، فيكذب بعضكم بعضا. قالوا فأنت فقل ماذا نقول فيه؟ قال بل أنتم فقولوا فإني أسمع. قالوا نقول عنه كاهن. قال والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا نقول عنه مجنون. قال ما هو بمجنون، رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تقالجه ولا وسوسته. قالوا نقول عنه شاعر. قال ما هو بشاعر؟ قد عرفنا الشعر رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. قالوا نقول عنه ساحر. قال ما هو بساحر؟ قد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفه ولا عقده. قالوا فما تقول؟ قال والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، أي كالنخلة الثابت أصلها، وإن فرعه لجناه، أي فيه ثمر يجنى، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا، إلا أعرف أنه باطل. وأقرب ما يقال أن تقولوا عنه ساحر. يفرق بين المرء وأخيه وأبيه وزوجه، فاحذروا سحره وميلوا واعدلوا عنه. فتفرقوا على ذلك والعياذ بالله، وجعلوا يقعدون بالسبل في زمن الموسم، يحذرون منه كل وافد وقادم. فكل من مر بهم وصفوه له وحذروه منه، فافترق الناس بخبره، وصدرت العرب من ذلك الموسم يتحدثون في شأنه، فشاع أمره وانتشر في الآفاق ذكره صلى الله عليه وسلم.